بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين باب التقوى، ثم ذكر أو ذكرنا الآيات الواردة في هذا الباب، ثم قال: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وفقه بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها أي علم أحكام الشرع. فبعد أن أورد المصنف عليه رحمة الله الآيات الدالة على الأمر بالتقوى وما للمتقين عند الله عز وجل في الدنيا والأخرى، ذكر في ذلك الأحاديث الواردة، وهي آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، لكنه اختار بعض الأحاديث في ذلك. فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، أي من أفضل الناس عند الله عز وجل وأكرمهم وأقربهم إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقاهم. وهذا الجواب هو ما جاء في كتاب الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالذي يحصل التقوى هو الذي يكون أكرم الناس عند الله وأقرب الناس عند الله وأفضل الناس عند الله. فإذا التقوى هي ميزان الأفضلية عند الله عز وجل، والله عز وجل لا يفضل عباده بألوانهم ولا أجسادهم ولا أموالهم ولا غير ذلك، بل يفضلهم بالتقوى. ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيفضل الإنسان بالتقوى. وقد فضل الكثير من الناس بالتقوى وكانوا من العجم ففضلوا على العرب من الموالي وغير ذلك، نجدهم أنهم كانوا أقرب الناس وأكرم الناس لأنهم كانوا أتقى الناس لله عز وجل. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يريدوا عن هذا، أو لم يريدوا في سؤالهم عن هذا الشيء أي أتقى الناس، إنما أرادوا شيئا آخر، فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: إذن أكرمهم هو يوسف نبي الله عز وجل عليه السلام، لأنه كان من صلب الأنبياء وكان من نسل الأنبياء، فقال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، فلا شك أن آباءه كلهم من الأنبياء، لذلك كان أفضل الناس وأكرم الناس. فقالوا أيضا: ليس عن هذا نسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عن معادن العرب تسألوني، يعني عن أصول العرب وأنساب العرب تسألوني. فقالوا: نعم. فقال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، أي إذا كنتم تسألون عن الأصول، أصول هؤلاء العرب، فأفضلهم وأخيرهم من كان خيرا في، أو من كان خيرا في الجاهلية وخيرا في الإسلام، لأن العرب كانوا من خيار الناس في الجاهلية، وإذا أسلموا وحسن إسلامهم كانوا من خيار الناس، لذلك الله عز وجل اختار من هؤلاء العرب نبي الله عز وجل، أو نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، اختاره من أفضل الأنساب واختاره من أحسن الأنساب عليه الصلاة والسلام. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاه من بني هاشم واصطفاه من قريش، فكان عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس نسبا ومن أحسن الناس عرقا، فلذلك اصطفاه الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، أي الذين كانوا أكرم الناس في الجاهلية يكونون أيضا أكرم الناس في الإسلام، لكن بشرط: إذا فقهوا دين الله عز وجل وعملوا بدين الله عز وجل. لذلك جاء تفسيره أو قال الإمام النووي أي علموا أحكام الشرع، علموا أحكام الشرع من كل وجوهه ومن كل نواحيه، علموا بعقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم وتقربهم إلى الله عز وجل، فيكونون خير الناس في الجاهلية وخير الناس في الإسلام. أما إذا كانوا من خير الناس وخير الأنساب في الجاهلية ثم لم يدخلوا في هذا الإسلام فلا يكونون كذلك. لذلك نزل الله عز وجل في عم النبي صلى الله عليه وسلم آيات تتلى: تبت يدا أبي لهب وتب، فكان من أهل النار. وكان عمه أبو طالب أيضا لما لم يسلم كان من أهل النار ولم ينفعه النسب، لم ينفعه النسب. صحيح النسب ينفع إذا كان الإنسان متقيا لله عز وجل ومتقربا إلى الله، فلا ينظر الله عز وجل إلى مجرد النسب، لكن إذا إلى عمل الإنسان وتقواه وقربه من الله عز وجل. ثم قال الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان يتقي ويبتعد ويجعل بينه وبين كل المحرمات وقاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا وقال إنها حلوة خضرة، حلوة في مذاقها وخضرة في مرآها. فهذه الدنيا لا شك أنها تفتن الناس بما فيها من الملذات وبما فيها من الشهوات وبما فيها من الأشياء التي تبعد الإنسان عن دين الله عز وجل وتصرفه عن طاعة الله عز وجل، فكانت حلوة خضرة. والله عز وجل استخلفنا في هذه الدنيا لينظر كيف نعمل، أنكفر بالله عز وجل أم أننا نؤمن بالله عز وجل ونشكر الله عز وجل على هذه النعم فنطيعه سبحانه وتعالى ولا نعصيه. لذلك قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فلما كانت هذه الدنيا قد تؤدي بالعبد إلى الخروج من دين الله عز وجل ومن طاعة الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين هذه الدنيا وقايا، أي ستارا وحجابا، فابتعدوا عن هذه الملذات التي تبعد الإنسان عن طاعة الله عز وجل، واتقوا النساء. وهذا من ذكري من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن الدنيا يدخل فيها النساء، لكن لما كانت فتنتهم أشد ذكرها الله عز وجل وبينها وميزها عن الدنيا وقال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا الذي يعني عرفه أعداء الله عز وجل، فجعلوا هذه المرأة جعلوها كالسلاح يقاتلون به المسلمين، فأخرجوها من بيتها وجعلوها تشارك الرجل في كل شيء من غير ضوابط ومن غير قواعد، وادعوا أن هذا من حرية المرأة ومن حرية الإنسانية وغير ذلك من الشبهات التي يؤدونها أو يطرحونها على المسلمين. وبعد ذلك كانت هذه المرأة من أشد الفتن على الرجال، بل جعلوها سلعة رخيصة لم يجعلها أو لم يخرجوها إلى حرية الإنسانية، بل جعلوها عبدا للدينار وعبدا للدرهم، فجعلوها يعني لشهواتهم وأهوائهم وسلعة رخيصة وينفخون بها سلعهم. وهذا الذي نراه اليوم من هذه المصائب التي يعني كانت في بني إسرائيل وأصبحت في هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفتنة، لكن المسلمين وللأسف اتبعوا هذه الشهوات واتبعوا كل ما يأتي من الغرب من التقليد الأعمى. نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ديننا وأن يحفظ لنا أمتنا وأن يحفظ لنا أموالنا وأهالينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.